الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهم بعد. فإن من مكروهات الصلاة السدل في الصلاة، لما روى أبو داود وحسن الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وذكر ابن الأثير وغير من العلم أن السدل هو أن يلتحف في الثوب أو العباءة ولا يظهر يديه، وهذا الفعل من المكروهات، وقد نص على كراهة هذا الفعل جمع من العلماء. أما إذا وضع العباءة على كتفيه وأخرج اليدين فهذا لا يشمله الكراهة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما الكراهة أن يلتحف بعباءته أو فروته ولا يخرج يديه، وهذا أشبه ما يكون باشتمال الصماء، كما جاء في الصحيحين نهى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال كاشتمال الصماء، والله أعلم.